على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول في هذا السؤال: مذهب أهل السنة والجماعة هو بأن كل صفة من صفات الله التي أثبتها لنفسه نثبتها إليه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فكيف نفسر الآيات الكريمات؟ الآية الأولى: يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم. وجهونا في ضوء هذا السؤال شيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مذهب السلف الصالح الذي عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين من بعدهم هو أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا هو المذهب الحق الذي دل عليه السمع والعقل، أي دل عليه الشرع والعقل، وذلك لأن صفات الله سبحانه وتعالى مجهولة لنا لا نعلم منها إلا ما أخبرنا الله به عن نفسه، وما أخبرنا به عن نفسه فهو حق لأنه خبر صادق ممن هو أعلم بنفسه من غيره، ولأننا لا ندرك ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل عليه على وجه التفصيل إلا عن طريق الكتاب والسنة. وعلى هذا فما وصف الله به نفسه وجب علينا قبوله والإيمان به، لكننا لا نحيط به على وجه الحقيقة، بمعنى أننا لا ندرك كيفيته. فمثلا استواء الله على عرشه أثبته الله تعالى لنفسه في 7 مواضع من كتابه العزيز، فنحن نعلم عن الاستواء على الشيء وأنه العلو عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ولكننا لا نعلم كيفية استواء الله تعالى على عرشه، يعني لا نعلم علي صفة هو. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ذلك فقال له رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى جعل يتصبب عرقا من شدة ما سمع من السؤال وهيبته وتعظيمه لله عز وجل، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني أن الاستواء غير مجهول في اللغة العربية بل هو معلوم، فإن اللغة العربية تدل على أن استوى على الشيء بمعنى على عليه، والقرآن نزل باللغة العربية كما قال الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي صيرناه باللسان العربي من أجل أن تعقلوه وتفهموه. فقوله رحمه الله: الاستواء غير مجهول، أي معلوم المعنى واضح المعنى. والكيف غير معقول، أي أن عقولنا أقصر وأحقر من أن تدرك كيفية استواء الله على عرشه. وهكذا بقية الصفات، لا يمكن لعقولنا القاصرة أن تدرك كيفيتها. والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء على ما تقتضيه اللغة العربية واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فواجب علينا قبوله والإيمان به. والسؤال عنه، أي عن الاستواء أي عن كيفيته، بدعة، أي أنه من ديدن أهل البدع، وهو أيضا بدعة لكون الصحابة لم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقاعدة العريضة السلف الصالح وأئمة المسلمين هي الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. واعلم أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: قسم كمال مطلق بكل حال، فهذا يوصف الله به وصفا مطلقا على كل حال كالسمع والبصر والعلم والقدرة والكلام وما أشبهها، وقسم آخر لا يكون كمالا على كل حال لكنه كمال في موضعه كالآيات التي ذكرها السائل، فإن الله لا يوصف بها مطلقا أي على سبيل الإطلاق، وإنما يوصف بها حيث تكون كمالا كما سيتبين إن شاء الله من الكلام على كل آية وحدها. فقوله تعالى أعطني الآية الأولى: الله يستهزئ بهم. نعم، الله يستهزئ بهم أي بالمنافقين، لأن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، أي مستهزئون بالمؤمنين، حيث نقول لهم إننا آمنا وهم لم يؤمنوا. فقال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فقابل استهزاءهم بالمؤمنين باستهزائه تبارك وتعالى بهم، وذلك حيث مكن لهم وأمهلهم واستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذا استهزاء في مقابلة استهزاء، واستهزاء الله تعالى أعظم وأكبر من استهزائهم بالمؤمنين. الآية الثانية: يخادعون الله وهو خادعهم. وهذه أيضا في المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وفي آية أخرى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. والمخادعة وصف محمود إذا وقع في محله، ولهذا قيل الحرب خدعة. فهؤلاء المنافقون يخادعون الله والذين آمنوا ويغرونهم ويرونهم أنهم مؤمنون وهم غير مؤمنين، خداعا ومكرا وكيدا. فيقول الله عز وجل: إن الله خادعهم، وذلك بإمهاله لهم واستدراجه لهم وحقن دمائهم ومعاملتهم معاملة المسلمين. لكنه عز وجل سيريهم العذاب الأليم حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة، وهذا لا شك خداع بهم، حيث يعاملهم سبحانه وتعالى معاملة الرضا وهم على العكس من ذلك. إنهم يكيدون كيدا وأكيد نعم. الآية الثالثة: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يعني المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم كيدا عظيما، ولكن الله تعالى يكيد بهم كيدا أعظم. وتأمل قوله يكيدون حيث أتت بصيغة الجمع، وأكيد حيث أتت بصيغة الإفراد، فإن كيد الله تعالى أعظم من كيد جميع قيودهم مهما بلغت. والكيد والمكر متقاربان، ومعناهما الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، يعني أن يوقع الإنسان بخصمه من حيث لا يشعر به. وقد كاد الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المشركين المكذبين به كيدا عظيما، كما هو معلوم من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذه لا ليست من صفات الله. آخر هي قبل قوله الله يستهزئ به. طيب. في الآية الأخيرة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه أيضا كقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني أن الكفار يمكرون بأولياء الله عز وجل، ولكن الله تعالى يمكر بهم فيقابلهم بما هو أعظم وأشد من مكرهم. ولهذا قال والله خير الماكرين، أي أعظمهم وأشدهم. والمكر كما قلت آنفا هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، وهو دليل على القوة والعلم والقدرة، فيكون في مقابلة الفاعل صفة مدح وكمال. لكن لا يوصف الله تعالى بأنه ماكر على سبيل الإطلاق، أو بأنه خادع، أو بأنه كائد، أو بأنه مستهزئ على وجه الإطلاق، بل يقال إنه سبحانه وتعالى ماكر بمن يمكر به، مستهزئ بمن يستهزئ به، وهكذا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما حكم الصلاة في المسجدين المتقاربين بحيث يسمع أحدهم قراءة الآخر؟ الصلاة في أحد المسجدين جائزة ولا بأس بها، ولكن ينبغي أن لا يبنى مسجد بقرب مسجد آخر يحصل به تفريق جماعة وتشتيتهم، فإن هذا يشبه مسجد الضرار الذي قال الله عنه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. نعم، لو كانت المساجد صغيرة والسكان كثيرون لا يسعهم المسجد الواحد فلا بأس أن يبنى إلى جنبه مسجد آخر، ولكن ينبغي أن يكون أحد المسجدين في طرف الحي من الجنوب مثلا، والثاني في طرفه من الشمال، من أجل أن يتباعد ما بين المسجدين. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الجلوس في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن والذكر حتى تطلع الشمس له أجر له نفس الأجر في المسجد ثم يقوم هذا الشخص ويصلي ركعتين؟ كأن السائل يشير إلى حديث ورد في ذلك أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، يعني بعد ارتفاع الشمس. نعم. قيد الرمح، فإنه يكون كأجل حجة وعمرة، أو كما جاء في الحديث. نعم. لكن هذا الحديث قد اختلف العلماء في صحته والأخذ به، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنة، جاء ذلك في صحيح مسلم. وأما ترتيب الأجر على ذلك فهذا إن صح به الحديث أخذنا به، وفضل الله واسع، وإن لم يصح فقد كفيناه. جزاكم الله خيرا. السائل مصطفى أحمد من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. نرجو شرح هذا الحديث، وما معنى دبر الصلوات، قبل أم بعد السلام؟ أي الدعاء أسمع أي أقرب إلى الإجابة، لأن السمع يراد به الإجابة، كما في قوله الله تبارك وتعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي أجاب لمن حمده. فقوله أسمع أي أقرب إلى الإجابة. قال: جوف الليل، يعني وسط الليل، والمراد به ما بعد النصف الأول، لأن الله تعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والثاني أدبار الصلوات المكتوبة، وأدبارها جمع دبر وهو آخرها، لأن دبر كل شيء آخر. وهو قبل السلام وليس بعده، ودليل ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كتاب الله فقد قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ولم يذكر الدعاء، بل أمر بالذكر. وجاءت السنة مبينة لذلك، فإنه يشرع للمصلي إذا فرغ من صلاته أن يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات دبر كل صلاة، وعشر مرات دبر صلاة المغرب والفجر. وأذكر من الأذكار ما هو معروف. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما علم أصحابه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فجعل موضع الدعاء قبل السلام، وهو أيضا المطابق للنظر، لأن كل إنسان يدعو الله تعالى قبل أن ينصرف من مناجاته بالسلام أولى من كونه يدعوه إذا انصرف من مناجاته بالسلام. بمعنى أن الإنسان إذا كان يصلي فإنه بين يدي الله يناجي ربه، فكونه يدعوه قبل أن ينصرف من صلاته أولى من كونه يدعوه إذا انصرف من صلاته. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل مصطفى: الذي يزيد في صلاته ويسجد سجود سهو بعد السلام، هل يسلم مرة ثانية بعد سجدتي السهو؟ نعم، يسلم مرة ثانية، يعني إذا سجد السهو بعد السلام فإنه يسلم مرة ثانية، ولا يحتاج إلى التشهد مرة ثانية على القول الراجح، لأنه أي التشهد بعد سجدتي السهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل قراءة آية الكرسي بعد الصلوات الخمس سنة؟ وردت أحاديث تدل على فضلها، فقراءتها أمر مستحب، لأن أحاديث الفضائل إذا لم يكن ضعفها شديدا فلا بأس بالاستئناس بها. والإنسان يعمل ما دلت عليه هذه الأحاديث من الفضل مع رجاء الثواب، هذا إذا كان أصل العمل ثابتا، أما إذا لم يكن ثابتا فإنه لا يعمل في الحديث بالحديث الضعيف مطلقا. نعم. بارك الله فيكم. السائل يقول: لا أستطيع أن أصلي قيام الليل واقفا، وأصلي جالسا وأركع وأنا جالس، لأنني أكون أحيانا متعبا وأحيانا لا أستطيع القيام بسبب روماتيزم في مفاصل الركبتين، وأحيانا أصلي الفرض هكذا، فهل هذا جائز؟ أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، لأن القيام ليس ركنا فيها ولا واجبا، بل من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وصلاته صحيحة مقبولة لكنها على النصف من أجر صلاة القائم. وأما الفريضة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: ما حكم إذا وجد شخص طفل صغير في الصف الأول وقام هذا الشخص بإخراج الطفل ودخل في مكانه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل الأطفال من الأفضل أن يصلوا في الخلف أم ماذا، مأجورين؟ إذا كان الطفل مميزا وقد جلس في مكان في الصف الأول أو فيما سواه فإنه لا يجوز لأحد أن يخرجه من الصف، لأن ذلك جناية عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يقيم أخاه من مكانه ويجلس فيه ما لم يكن من الصبي حدث من لعب أو نحوه، فحينئذ يتكلم مع وليه ويشير عليه أن لا يأتي به لأنه يؤذي المصلين ويشوش عليهم، فإن منعه وليه فهذا المطلوب، وإن لم يمنعه فليقيم على المسجد أن يمنعه، أن يمنع هذا الطفل. وأما مع أدب الطفل وعدم أذيته فإنه كغيره من المصلين، له الحق في المكان الذي يجلس فيه لما ذكرنا من الحديث، ولأن إخراج الطفل من مكانه يجعل في نفسه عقدة لكراهة المسجد والحضور إليه وكراهة الشخص المعين الذي أقامه، وكل هذا أمر لا ينبغي أن يحدث. وأما حشر الأطفال في صف واحد وراء الكبار فهذا يؤدي إلى أن يتأذى المصلون منهم أكثر فأكثر، لأنهم إذا اجتمعوا في صف واحد حصل منهم الكلام واللعب فيتأذى المصلون بهم. ولا ينافي ما ذكرته الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فإن هذا الحديث فيه الحث على تقدم البالغين ذوي العقول، وليس فيه منع من دونهم من التقدم. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي منع من دونهم من التقدم، لقال: لا يلني إلا ذوي الأحلام والنهى. ومن المعلوم الفرق بين الصيغتين، أعني قوله: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وقوله: لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى.